والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. اللهم لا علم لنا ما إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. مرت الأيام سريعا وقد وصلنا النهارده إن شاء الله النهارده 9 رمضان يعني 10 ليلة، والنهارده آخر لقاء ليا معاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء قريب. أحب الأول قبل ما أبدأ أي حاجة أشكر إدارة المسجد الموقرة في استضافتها ليا، وأحب أشكر الحضور كلهم على حرصهم على الحضور ومتابعة الدروس، وأشكر الله سبحانه وتعالى قبل أي حد وقبل أي فرد على منته علينا أن جمعنا بغير حول منا ولا قوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مجالس العلم ولا يحرمنا بذنوبنا، اللهم آمين. قبل بس ما أبدأ الاعلانات اللي اتوزعت دي اخوات يا مروه بس بتتعقب يعني مش عارفه هو مكتوب ايه على الاصفر، مش مكتوب يوم السبت، يوم السبت ان شاء الله موعدي معكم في اول حلقه من حلقات النظاميه هنا في المسجد، هتبقى يوم السبت 15/6 ان شاء الله، وهتبقى كل سبت يعني هي هتبقى حلقه واحده في الاسبوع كل سبت زي ما انا من 5 للغساط المغربي يعني خلاص كده، مش بعد العصر مباشره، لا نخليها للساعه 5 في التراوي يعني خلاص هيبدا من 5 الساعه 5 انا ان شاء الله هبدا 5 حلو قوي بالنسبه لي التكريم يعني خلاص ماشي يا اخوات تفسير وتفسير بس الورق اللي كان معايا هنا الاسئله بتاعتي لا كان في اسئله ورق اسئله طار ولا ايه لحظه صوت ده يا جماعه لو سمحتوا بصوا يا اخوات احنا عايزين نتفق على نظام علشان ايه ما نتعبش مع بعضينا مجلس العلم له اداب اول ما تقعدي في مجلس العلم وكان على راسات الطاير مفيش كلام خالص ليه بقى هذا مجلس تحفه الملائكه ويذكرك الله في من عنده فاي التفات اي كلام اي دنيا ما تنفعش هذا ينقص من اجر المجلس على طول طيب الكلام اللي جالي الاول فيه اخت بعتالي حركات الصلاه حاضر هعيدها تاني اللبوس المسكن احنا قلنا اللبوس لا يفطر يا اخوات على قول الامام العثيمين اللي هو اسمها التحاميل بيقولوا عليها كده يعني لا يفطر لا يفطر خلاص اتكلمنا فيها قبل كده سواء مهبلي او شرجي سواء ايه مهبلي او شرجي خلاص بقى عشان ايه قضي الامر يعني طيب حركات الصلاه عايزها ويمكرون ويمكر الله ماشي حاضر هشرحها طيب بصوا يا اخوات بالنسبه لحركات الصلاه تاني هنقولها تاني انا ما بتكلمش على حركات الصلاه كلها على فكره المره اللي فاتت اتكلمت كل اللي انا وضحته بالتكبيرات امتى بس قصدي رفع اليدين بتبقى امتى رفع الايدين قلنا 4 مواضع في الصلاه اولا رفع الايدين 3 مواضع فقط في الصلاه الثنائيه الصلاه الثنائيه كم موضع 3 الصلاه الرباعيه او الثلاثيه كم موضع 4 لقيتهم تاني اول حاجه ايه تكبيره الاحرام وبعدين وانت نازله للركوع وبعدين وانا رافعة من الركوع ادي كده الصلاة الثنائية خلصت خلاص كده نعم كل ركعة تكبيرة الإحرام يا اخوات اولها تكبير بعد كده بقى انا نازلة للركوع الله اكبر وهنزل رافعة من الركوع سمع الله لمن حمده وهرفع ايدي خلاص كده اول الصلاة بس يا اخوات اللي هو تكبيرة الإحرام ايوه طبعا تكبيرة الإحرام دي اول الصلاة بس يا اخوات اول الصلاة بس طيب انا بقى خلصت لو في الصلاه الثلاثيه او الرباعيه خلصت التشهد الاوسط خلاص خلصت التشهد الاول يعني وقايمه بقى هبدا الركعه الثالثه هرفع ايدي برده واجيب الله اكبر ورفع ايد كانها تكبيره احرام جديده معايا كده مركزين يبقى انا معايا في الصلاه الثنائيه وانا عايزاكي تتعلمي بنيه نشر العلم تزيل الجهل عن نفسك وعن غيرك دي من اعظم النوايا ان انت تتعلمي وتزيل الجهل اول حد تزيل عنه الجهل اهل بيتك وانذر عشيرتك الاقربين اهل بيتك تزيل عنهم الجهل تقعدي معاهم تعالوا انتوا بتعملوا ايه لا ده كده بلاش جوزك عشان مش هيقبل حاجه منك خليكي في عيالك حاجة عليا نفسك شيخه يعني انت يعني انت الامام وخطيب هتقولي لا يا عم انا خليكي في الناس اللي تقدري عليهم خلاص طيب خلاص يا اخوات يبقى دي ايه؟ خلاص فهمناها. بعد كده بقى حركات الصلاه بقى معلش عشان اخر حلقه نكمل الكلام فيها يعني دقيقتين كده. بالنسبه يا اخوات للركوع، الركوع تركعي وكان ظهرك ده ترابيزه مستويه يتحط عليها كوبايه ما تقعش، يعني ما ينفعش ايه؟ بشوف البنات الصغيرين يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يقولنا عليا وعليهم بالهدايه بكده بيركعوا كده. كده ما بيجيبوش الاخر غلط طبعا غلط لازم ظهرك يبقى مستقيم كده اهو اهو ايدك دي قبضه ركبتك وفرقه صوابعك وكده وعينيكي بقى مش كده مش لازقه في الارض كده لا عينيكي ناحيه القبله راسك مرفوعه على القبله كده عينيكي كده مش كده مش احفز دماغي في رقبتي كده لا ده بالنسبه للركوع تمتصبي تمتصب في الركوع طيب سجدتي زي ما احنا قلنا سجده السجود قبل كده بتسجدي بلاش الافتراء بلاش افتراش الكلب ده خلاص ان انت تضطحي بركوعك على ركوعك ده اترفع وبلاش النجافات زايده قوي ما رفرفش يعني ما فرش وانا بسجد تقولي لي عشان ابين بياض الاباطين هو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان جسمه صلى الله عليه وسلم قويم وجسمه ممشوق صلى الله عليه وسلم ما كانش محتاج ان هو يعمل كده لكن احنا عندنا حاجات وبتاع فيعني على قد ما تقدري جافي بالراحه يعني خلاص ده بالنسبه للايه للسجود وانت بقى اي ما هتقعدي ما بين السجدتين اختي الحبيبه في دعاء الله سبحانه وتعالى ما حرمك ان تدعي لنفسك في هذا الموضع لان في الدعاء في الجلسه دي وانت قاعده ما بين السجدتين يعني انت دلوقتي سجدت السجده الاولى بتقولي الله اكبر وبتنزلي تاني الناس بتخطفها كده غلط ده انت بتقومي يعني انا بحس ان الامام بيبقى سريع فيها انت بقى في صلاتك الفرديه تاخديها بتأني جدا ليه بقى؟ لان انا عايزاكي في القعده دي تتذكري قعدتك وانت جاسيه مش في سوره في القران اسمها الجاسيه؟ يعني ايه الجزو يا اخواتي؟ القعده على الايه؟ على الركب ان انت تقعدي على ركبك كده خلاص؟ اللي هي ايه؟ كل يوم ترى كل أمة ترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها انت يوم القيامة هتقعدي الجلسة دي فانا عايزاكي وانت قاعدة الجلسة دي ما بين السجدتين تفتكري جذوك أمام النار وانت بتقولي يا رب زلم زلم فالقعدة دي ليها مغزى عظيم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا فيها وهي سنة وهي سنة في الصلاة ان انت تقولي عشان في واحده بتقول لي الدعاء ما بين السجدتين ما حكمه هو سنه خلاص هتقولي ايه بقى ها اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واعف عني خمس ايه خمس ادعيه كلها حاجات انت محتاجاها جدا اللهم اغفرني وارحمني وارزقني واجبرني الدعاء الجميل اللي احنا دلوقتي لما بنسمعه بنقول ايه الست دي دقه قديمه روحي يا شيخه الهي يقبل بخاطري ده رائع ده بحب جدا اللي بيقولهولي بتاع ستنا ستوته ده ما تزودش بقى يعني هو دول بس لا كما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واعف عني واجبرني خلاص يا اخوات بعد كده بترجعي تسجدي تاني بتقولي طبعا ما شاء لك من الدعاء وقبل بقى ما تتسلمي قبل ما تسلمي شوري عليك الدعاء ايضا من احب المواضع واكثر المواضع الى القبول قبل ما تسلمي التسليم بتاعك خلاص هتقولي ايه بقى اولا الدعاء اللي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم اللهم ايه اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من النار واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ده اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انت بقى اي دعاء تدعيه يا رب مش عارفه مين تخلف يا رب مين تتجوز يا رب عربيه حمراء يا رب شقه على النيل اللي انت عايزاه اي دعاء بقى براحتك كده براحتك ادعيه محفوظه من النبي صلى الله عليه وسلم جميل ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ماشي ربنا سبحانه وتعالى هب لنا من خشيتك ما تحول بيني وبين عذابك ماشي كله كله عايزه ادعيه للدنيا عايزه اتجوز عايزه اخلف عايزه مش عارفه عايزه اخس عايزه ادخل الحاجات الظريفه دي لعل الله يستجيب ها بعد حاضر هتكلم عن التسبيح خلاص انت سلمتي خلاص التسليم بقى ماشي انا هتكلم عن التسبيح بتقولي التسبيح قبل السلام لا مفيش تسبيح قبل السلام دعاء فقط دعاء فقط خلاص كده طيب انت سلمتي بقى ما سلمش كده يا اخويا دماغي دي تتلف صدقوا منه بالله والله والله والله دينا ده يا اخوات جميل قوي قوي قوي في فتره من الفترات جالي خشونه جامده جدا في رقبتي وكنت اقسم بالله ليل ونهار ببكي وامي الله يرحمها كانت بص بتبكي عليا بالدموع كده كنت بتقول يا رب مش فيها عشان المهم ورحت عملت اشعه مقطعيه وقصص ومواويل ورحت لدكاتره كتير جدا تمام واللي يقول لي المخده واللي يقول لي مش عارفه ايه رحت للدكتور ربنا من عليه بال يعني انطق على لسانه الحق قال لي بصي رقبتك دي حلها ان انت كل صلاه بعد كل صلاه تعملي تمارين الصلاه نفسها قلت له ازاي يعني؟ قال لي يعني تجيب دماغك دي اقصى الشمال كده واقصى اليمين كده، والذل والانكسار في تنزيل رقبتك كده وتك عليك. انا بديكوا على فكره علاج طبيعي لرقبتها وجعت وبتاع، هتنزلي كده وتقعدي تعملي كده. المهم يعني لما لزقت ان هو قال لي على رغم ان هو كان متعب جدا، شوفوا جدا، ما كنتش لسه ساعتها اعلم ان التسليم في الصلاه لازم تجيب رقبتك على اخرها بحيث ان اللي وراك يشوف بياض خدك، بياض خدك كده، دماغك دي تبقى هنا مش اول وكده، اللي وراك يشوف ايه دماغ. احنا متيبسه دي، انت لو عملت الحركه دي كل صلاه مش هتتيبس. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. خلاص يا اخوات، ده بالنسبه للصلاه. بعد الصلاه يا اخوات، اتمام الصلاه بعد الفرض، انا بشوف اخوات كتير جدا بعد الفرض بيفطوا ينطوا يصلوا السنه، في حاجه اسمها اتمام الصلاه. اتمام الصلاه يا اخوات، الملائكه بتبقى قاعده لسه معاكي، وبعدين كنت بتخلصي بتقولي اللهم انت السلام وانت السلام. انت مستعجله عليا، مستعجله على الدنيا دي واكلالك، هنروح فين؟ ما ده هتجيلنا هتجيلنا. اللهم انت السلام ومنك السلام. اخوات اللهم انت السلام ده كلام المؤمنين لربنا في الجنه. ربنا سبحانه وتعالى هيطلع على عباده بدون حجب، فهيقولوا له اللهم انت السلام ومنك السلام، وهو بيقول لهم سلام عليكم اهل الجنه هل رضيتم؟ هيقولوا له اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللي هي دعوتك بعد الصلاه فتفوت تنطي ليه؟ ما تستني كده وتركزي، الله يكرمك في مكانك، تقولي اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. قبلها كمان تقولي اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر. طب انا لسه مصليه، استغفر على القصور اللي حصل في الصلاه؟ ده كفايه خنزب علينا الشيطان اللي بيجي في الصلاه اللي يخليك تبص يمين وانت بتفتح الباب. الحمد لله رب العالمين، الله اكبر. ففي كوارث يعني، فالمهم فاللي انا عايزه اقوله لك ان انت بتستغفري بعد الصلاه علشان اللي بيحصل في الصلاه اصلا من قصور وتضييع وتشتيت وسرحان، وبعد كده بقى بتبداي تسبح. في التسبيح بقى يا اخوات، ها مش بقى كده ايه؟ كاكاكاكا دي اللي هي الله اكبر، ساسا دي اللي هي سبحان الله. انا عايزاك تتمعني في الذكر يا اختي الحبيبه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بالراحه بتناعم حتى تستشعري سبحان الله. دي يعني ربنا سبحانه وتعالى تسبحيه وتنزهيه عن كل نقص وعيب، بتقولي له يا رب انت سلام من ان انت تظلمني، سلام من ان انت تعذبني، سلام من ان انت تكتب عليا حاجه المفروض ما كانتش تتكتب عليا، سلام سبحانه وتعالى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اوقاتنا وفي صلاتنا وان يتقبلها منا بالرغم من قصورنا فيها. بس كده الحمد لله. صلاة الحاجة أو الاستخارة بعد الوتر، ما في أي وقت، اشمعنى قبل بعد الوتر يعني؟ أختي كاتبة لي صلاة الحاجة أو الاستخارة بعد الوتر. صلاة الحاجة أو الاستخارة دي في أي وقت، ليه؟ لأنهم صلاتين ما دون الفريضة، ركعتين ما دون الفريضة، بعد الفريضة في أي وقت أو قبل الفريضة في أي وقت تصلي ركعتين استخارة أو ركعتين حاجة، المشكلة ما فيهاش مشكلة خالص يعني. طيب السؤال برضه اللي بعد كده، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كيف يمكر الله سبحانه وتعالى؟ الموضوع طبعا عايز درس كبير في الاسماء والصفات وفي افعال الله سبحانه وتعالى، بس في عجاله اقدر اقول لك ان في افعال لا تنسب الى الله سبحانه وتعالى الا عندما تكون مقيده. يعني ايه مقيده؟ يعني يمكر الله بالذي يستحق او يعلم الله انه يستحق المكر. لكن ما تقوليليش مثلا تستخلصيني من يمكر دي تقولي ايه ربنا ماكر، لا خطا، هذا خطا. اولا الاسماء لا توقيفيه، ما ينفعش احنا نقلدها، طالما ما ذكرتش في القران او في السنه خلاص ما نقولهاش، تمام. فيمكر بالماكر، يعني ايه يمكر؟ هقول لك على مثال ظريف. ابرهة الحبشي لما جاء يهدم الكعبه، هو طبعا جاي يهدم الكعبه وطالع من الحبشه بقى، وجايب معاه بقى الناس والزاد والزواد وجيش عرمرم بقى فظيع، ومعاه الفيل اللي كان اسمه محمود على فكره، الفيل بتاعه اللي هو الفيل المؤمن ده، ومعاه الفيل بقى وبتاعه، جاي بقى يهدموا الكعبه وجيش بقى مش ممكن، افيال وحصنه وناس ومش عارف ايه وبتاع. وجه وبعد ما جه خلاص ما بينه وما بين الكعبه خلاص كان على اول مكه، وحتى ان هو عبد المطلب راح يخلص منه الابل بتاعته ومش عارف ايه وبتاع، يعني هو قاعد في مكه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اتى اليه بالعذاب وارسل عليه طيرا ابابيل. سؤال، هو لم يكن الله قادر أن يهلكه من أول ما طلع من بيته؟ لماذا صبر الله سبحانه وتعالى عليه؟ عليه أو أمهله حتى يأتي إلى البيت وبعد كده يفتك به. هو ده بقى المكر يا خالد، هو ده المكر اللي هو إيه؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يظهرهم في طغيانهم يعمهون، يفضلوا يشتغلوا ويشتغلوا ويشتغلوا ويكيدوا ويكيدوا ويكيدوا ويجي ساعة التنفيذ يحبط عملهم. فاهمين؟ هو ده المكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكر لنا ولا يمكر علينا. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة سورة يونس. في حاجة تانية عايزين نلوح عليها قبل ما كل مرة صلاة الوتر يا اخوات ممكن يتصلى بعديها صلاة عادي جدا، المهم ان هي تبقى صلاة وتر واحدة في الليلة. وبعدين بقى كمان في حاجة صحيح فكرتوني، في اخوات بعد الصلاة، وياريت تقولوا برضو للاخوات اللي بيجوا هنا بعد الصلاة يقول لك كده فاضل ركعة خلاص هبقى اصليها في البيت، انت بتسيبي اجر عظيم قوي. على فكرة صلاة الوتر مع الامام من صلى الوتر في جماعة كأنه صلى الليلة كلها، فانت بتسيبي فضل كبير قوي. اللي هي ركعة لا صليها مع الامام وما توتريش تاني بقى، هو وتر واحد في الليلة. فاهمين يا اخوات؟ راح مني الوتر، كنت نايمة أو أي حاجة، ماشي أصلي تاني يوم قبل صلاة الظهر في وقت الضحى يعني، بس أصلي بصفة الإيه الزوجية اللي هي صلاة النهار، أصلي ركعتين. فاهمين يا أخوات؟ وممكن بعد أذان الفجر قبل الفريضة، خلاف الضحى بقى أنت هتصلي الوتر بتاعك اللي راح منك بالليل هتصليك ركعتين الصبح. خلاص يا أخوات؟ طيب توكلنا على الله. فامبارح خدنا سورة التوبة في على السريع كده، ما تجيبي لي كده المقدمة بتاعت التوبة امبارح، اسأل منها كان أسئلة كده. ما هو النسيء يا اخوات؟ لا انا عايزة حد، انا عايزة وجه جديد. انت قولي قولي انت احسنتي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله فتح الله لك. طيب طيب يا مجيد معرفه ايه سبب ايه سبب عدم وجود البسمله في الصوره يا اخويا؟ الحاجه اللي ورا بقى اسمع نعم ولا يتناسب الامان اللي في البسمله مع السيف الذي نزل. احسنتي فتح الله لك. هو حضرتك اللي جاوبتي امبارح هنا وقلت لك حضرتك لا انت ليكي مصحف بقى انا ما بنساش. عارفه طب هي بقى ليها مصحف. قولي حاجه كمان. زمان بنتبع صوره الامثال والعلماء ان هي تكمله الصوره. احسنتي لا انا عايزاكي تيجي معايا في حلقه السبت ان شاء الله. طيب جميل. طيب اتكلمنا برضو يا اخوات عن ان سوره ال اتفضلي اتفضلي يا موجودة أثناء الجاهلية حتى قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة إن دي أشهر حروب من أيام سيدنا إبراهيم. من أيام سيدنا إبراهيم، لأن هي أشهر الحرم دي اللي فيها الحج صح، وسيدنا إبراهيم كان في حج أيام صح وأذن في الناس في الحج، فكان معروف إن أيام سيدنا إبراهيم في أشهر حرم وفي حج وفي كل حاجة. لا ما تستحدثش بقى في القرآن، لا لم تستحدث في القرآن. خلاص يا أخوات فهمني؟ طيب بغش الأسئلة. هل يجوز استغفار المؤمنين للمشركين؟ لا. اللي ورا خالص ايوه اللي قاعد على الارض. لا ليه بقى؟ كان استغفار سيدنا ابراهيم بلا لابوه بس عشان كان وعده اياه صح كده؟ احسنتي فتح الله لك. ادوها مصحف. انت اسمك انت معايا من المسجد هناك صح؟ مالي انتي بقى هنا على الكورس. طيب معايا واحد بس طيب سورة التوبة يا اخوات نزلت في غزوة وكانت سنة كام؟ معايا غزوة تبوك كانت سنة كام؟ 9 هجرية. احسنتي انتي كام مصحف لما خلص؟ جزاكم الله خيرا يا اخوات تحلوا عليكم. يلا بسم الله. النهارده ان شاء الله قعدنا مع سورة يونس، وبعد ما انتهينا من الكلام عن سورة التوبة وقبلها سورة الأنفال وهي صور مدنية، يأتي سيل بقى من الصور المكية بقى معاك يونس. جميلة بقى الصور دي يا أخواتي اللهم بارك. يونس بقى ويوسف هود ويوسف وإبراهيم والرعد والنحل والإسراء والحج كل ده إيه مكي تمام كده. طيب ايه بقى العلاقة ما بين سورة يونس وسورة التوبة، وليه جاء بعد التوبة سورة مكية؟ يعني احنا قلنا ان التوبة دي سورة ايه؟ مدنية. ليه بقى يجي بعدها سورة مكية؟ زي ما انا قلتلك قبل كده بالظبط، بترجعك تاني للعقيدة. وعلشان افهم سورة يونس بتتكلم على ايه، لازم افهم الاول هي نزلت امتى. نزلت سورة يونس في اخر 3 سنين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اخر 3 سنين قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حدود من السنة 11 للسنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لان طبعا احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة 13 سنة يعلم العقائد ويعلم التوحيد، وبعد كده انتقل الى المدينة. في المدينة السور المدنية والقرآن المدني بيعلمنا الإيمان في الواقع، يعني ازاي نطبق الإيمان من خلال الأعمال، زي كده سورة التوبة امبارح والتربية الإيمانية لربها ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. لكن القرآن المكي بيؤكد على العقائد اللي فين؟ اللي في القلب، اللي هو بعد كده لما ترسخيها هتبدأ تنطلق إلى العمل، وهو ده اللي هناخده في سورة يونس. سورة يونس يا أخوات بتتكلم عن تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. امتى نزلت سورة يونس؟ سورة يونس نزلت في آخر زي ما بقول لك 3 سنين تقريبا من بعثة من السنة 11 لل 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت ده أخوات كان أكتر وقت المسلمين فيه في استضعاف، وكانوا المسلمين فيه يعني ضعف وكترة ويعني ضيق وهم وغم. من ايه؟ من تضييق المشركين عليهم في التعذيب وشعب ابي طالب وموت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها موت عمه ابو طالب اللي هو عامل حزن و فتلاقي بقى ان الوقت ده بالنسبة للمسلمين كان وقت استضعاف جدا. نزلت فيها الصور التي تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها سورة يونس. يونس ويوسف والقصص وكل الصور المكية دي نزلت في هذا التوقيت تقريبا. يعني سورة يونس بتقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك الثبات من خلال حاجتين. أول حاجة البشرى، المبشرات، إن ربنا سبحانه وتعالى بيبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر المؤمنين بأشياء معينة. ثاني حاجة أن عليك الصبر. يبقى سورة يونس بتناقش قضية التثبيت، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول للمؤمنين لازم تثبتوا علشان ربنا وعدكم بمبشرات، وعلشان أنتوا لازم تصبروا، لأن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بتتناول ايضا سورة يونس نقطة مهمة جدا ومحور مهم جدا، وهو ان كل شيء بأوان، لا تتعجلي امر الله، امر ربنا قادم قادم وآتٍ فلا تتعجلي في اي شيء من الاشياء. زعلانة بقى على بنتك، زعلانة على ابنك، الوظيفة اتأخرت، الجواز اتأخر، مش عارفة ايه حصل، اطلبي من الله سبحانه وتعالى واسألي الاسباب واطلبي الاسباب واعملي عليها، ولكن تأكدي أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المقيت. يعني إيه المقيت؟ الذي يوقت كل شيء بمواقيت خاصة به، لا يحيد عنها يمينا أو يسارا مهما عملت. في حاجات يقولك إيه؟ تقولك ده أنا كنت هركب الأوتوبيس اللي سبحان الله والأوتوبيس اتأخر وما جاش، وبعدين امشيت والأوتوبيس جاي والناس ركبت ومشي وعملوا حادثة والناس كلها اللي فيه مات. ده إيه؟ التدابير من الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يوقت لك موتك. عشان كده اللي تقولك بس مش عارفة ايه وايه اللي موته، صح، هو ده اللي موته كسبب، لكن هو إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. والله لو قلت ايه، والله لو قلت مين، حتى القاتل حتى المقتول، حتى اللي وقع عليه مش عارفة ايه بالشارع، حتى اللي كان قاعد ما ولا بيوقع عليه ونزل مش عارفة ايه من السقف، خلاص هو وقته ساعته اذنه، خلاص ياتي ملك الموت للبني ادم ويقول له يعني انا هاخد روحك، يقول له لا انا لسه في حياتي، كان الانسان اكثر شيء جدلا، ده انا لسه في وقت في حياتي، يقول له بحثت لك عن لقمه عيش فلم اجد، رزقك اتقطع خلاص، بحثت لك عن شربه ماء فلم اجد، بحثت لك عن قطعه ارض فلم اجد، خلاص انت مالكش، اتقطع خلاص. لذلك في اختي كانت مره بتحكي لي بتقول لي طلعنا حتة العيش من بق زوجها بالجفت في المستشفى، مش رزقه، ما نزلتش خلاص، مش رزقه، سبحانك. طيب فده برضو نقطة مهمة قوي بتبينها سورة يونس. تبدأ سورة يونس ألف لام را، وهيجيلك بعد كده السور اللي جاية كلها ألف لام را ألف لام را ألف لام ميم را في الرعد وهكذا. تلك آيات الكتاب الحكيم، حكمة الله سبحانه وتعالى. شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أنا عايزاك تركزي وانت بتقرأ السورة أو بتسمعيها إن دي سورة مكية. الناس هنا المقصود بهم مين؟ قريش أهل مكة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أن أنزل الناس ويعمل إيه؟ وبشر. أدي البشريات أول حاجة في السورة الأخرى كان المبشرات إيه؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربكم. هو أنتم متخيلين ان انتوا عشان قلتوا امنا اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خلاص يعني مفيش ابتلاء مفيش تمحيص مفيش تعذيب مفيش مشركين مفيش قضايا مفيش مفيش مفيش ازاي؟ ما هو ده لازم لازم تبقى حد. بس بقى ايه؟ هبشركم انتوا ليكوا ايه؟ قدم صدق عند ربكم. سبحان الله. في قدم صدق. يعني ايه قدم صدق؟ يعني ليكوا رجل سابقاكوا في الجنه. شوف كده لما اقول لك انت حته منك سابقاكي للجنه تثبتك ولا لا؟ سبحان الله. يبقى دي اول ايه؟ البشريات الذي بشرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. تأتي ايضا البشريات في الآية قول الله سبحانه وتعالى الآية 63 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم أولياء الله يا خواتي؟ اللي هم القطب يعني ولا اللي مش عارفة اللي هو اسمه مش عارفة بيسموه ايه مش عارفة الولي اللي هو بيقعد في الحتة الفلانية وبنلبسه سبحة خضرة ونروح نبوس ايده وكده؟ لا لا لا خالص لا خالص. الولي يا خواتي من كان لله تقيا كان لله وليا. اللي بيتقي الله هم دول أولياء الله. الكلام ده من عندي من كلام الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وهو لهم يحزنون. هو مين يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيه جزاءهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يبقى مين أولياء الله يا أخوات؟ الذين يتقون الله. إيه هي التقوى؟ تاني تقديم محب الله عن محبك. في كل حاجة في حياتك تحطي محب الله كده وتحطي محبك انت وتشوفي هتقدمي مين عن مين وهتعملي ايه وهتسيبي ايه وهكذا. عايزة تبقي لله وليا كوني لله تقيا. بس تثبيت الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له ولا يحزنك قولهم. الله أكبر. أي أخت متضايقة من اللي حواليها بيقولوا لي انت ملتزمة بيقولوا لي انت مش عارفة ايه هو انت كده صح هو انت فاكرة ان انت كده صح. اذا كانت قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الكفار يقولوا عليه ايه هذا مزمما. فكانوا الصحابة يزعلوا قوي فراحوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انهم يدعونك مزمما. يا مزمم يعني شتيمة في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فكان يقول لهم وما بلي بقولهم انهم يدعون مزمما وانا محمد. هم بيقولوا ايه؟ ما يقولوا ليه يقولوا انا اسمي محمد وانا اسمي مزمم هزعل ليه؟ فاللي بتيجي تشتكي من الكيد وسلفتي مش عارفه بتقول لي ايه وهي بتلبس كذا وعايزاني البس زيها وتقعد تقول لي انت كده مش صح وانت مش عارفه اقول لها ما تقولي اللي تقوله. ايه اللي يزعلك؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعب للانبياء وهذا طريق الانبياء وهو الالتزام والتقوى لله سبحانه وتعالى ايه اللي يضايقك؟ فليكيدوا ما يكيدوا وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ده برضو من المبشرات اللي في سورة يونس. من المبشرات اللي في سورة يونس الآية 57 و58 اللي قبلها على طول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. اللي هو إيه؟ من اسماء القران ايه بنستخرجها مع بعض اهو. احنا قلنا قبل كده من اسماء القران ايه خدناها في الانعام وفي الاعراف البصائر. بصائر. احسنتي ممتازه بصائر صح ولا لا؟ من اسماء القران اهو معايا موعظه وايه كمان او من صفات القران يا اخواتي ها وايه كمان وشفاء ها وايه كمان وشفاء لما في الصدور وهدى وايه كمان ورحمه. كل دي صفات للقران. يبقى انت وانت بتقراي القران عدتي نوايا قراءتك للقران يا رب يهديني يرحمني يشفيني. القرآن ده وانت بتقرأيه حطي في ذهنك نية ان انت تقرأيه كل آية وانت بتقرأيها تكون شفاء لبدنك ولقلبك. نية من نوايا قراءة القرآن ان انت تتخذيه شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. خلاص يا اخوات. طيب ها ثم شاع نوايا قراءة القرآن أو نوايا حفظ القرآن يا خالد اللي هي ثواب ومناجاة ومسألة وعلم وعمل. كنا خدناها قبل كده وشفاء ثم شاع. كنا خدناها في كتاب مفاتيح تدبر القرآن. طب حد قال لكم ما تحضروليش؟ ما انتوا ما تحضروش، انا هقول لكم ايه. انتوا لو بتحضروا كنت عارفه. ثم شاع، ثم شاع، فاء فاء ثواب، ان انت تقرئي ثواب. ميم مناجاه ومساله، الاثنين مع بعض. انت وانت بتقراي القران كانك بتناجي الله سبحانه وتعالى وبتسالي الله سبحانه وتعالى، خلاص كده. شاء جين شفاء، العين علم وعمل. صلى الله يعلمنا. ده من زمان قوي الكتاب ده يا مروه، والله فكرتيني بذكريات، كان جميل قوي فعلا. صلى الله يعلمنا. طيب بعد كده بقى الايه اللي بعدها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مبشرات ولا لا يا اخواتي؟ القران يكفي ان انت معاكي القران، يكفي ان انت بتقراي القران، دي مبشرات كلها للنبي صلى الله عليه وسلم ان يثبت هو والصحابه الذين معهم في الطريق، لان الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالمبشرات. بعد كده الايه السوره بتتناول موضوع مهم جدا، وهو وكان السؤال بيقول ايه اللي بيخلي الناس ما تثبتش، او ايه اللي بيخلي الناس ما تتقيش الله ويكونوا من المتقين. الصفحه الثانيه من السوره الايه 7، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. هنا بقى اخوات المحور هنا اللي هو ايه، اللي هو الحياه الدنيا وعدم رجاء، عدم رجاء لقاء الله، اللي هو ايه، اللي هو ان انت مش حاطه في دماغك لقاء ربنا. عارفه انت لما بتروحي اي مقابله من المقابلات، اي انترفيو رايحه في شركه، في العريس جاي لك البيت، حط تحت العريس دي 15 خط، شوف البيت بيتقلب ازاي يومها، ها، ونجيب بقى مش عارفه من عند مين كاسات ومن عند مين كوبايات والحته الزفره اللي على الحبل وبتاع، والدنيا مقلوبه، وده عشان واحد بشر جاي يشوفك. رايحه شركه بتلبسي وبتعملي وبتشيكي و و و عشان واحد هيشوفك، ما بالك بوقوفك ولقاء الملك سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى، وانت رايحه تقفي من قدام الملك ازاي انت عدي العد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امبارح في سوره التوبه بيقول ايه، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم. انت بتقولي نفسي اصلي الفجر، قعدتي العده، نمتي بدري شويه، او تفضلي سهرانه لغايه ما تصلي الفجر، ظبطتي المنبه، نويتي نيه صادقه، قلتي لحد يصحيكي، بعتي المنبه في الاوضه اللي جنبك عشان يقومك، ولا ايه؟ عديتي العده ولا كده؟ نفسي البس ملتزم، عديتي العده، نزلتي اشتريتي عبايه، اشتريتي حاجه واسعه، اشتريتي حاجه فضفاضه، طولتي الطرحه شويه، نويتي، جبتي الحاجه عندك في البيت، نويتي، عديتي العده. ولو ارادوا الخروج لاعدوا لها عده ولكن كره الله بعاثهم. خطيرة قوي الجملة دي يا أخوات، كره الله بعزم، ربنا كره إن أنت تقومي من مكانك، فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين، خليكي قاعدة زي ما أنت ما تقومش. الله غني عن أو قومتك، الله غني عن وضوئك، غني عن صلاتك، غني عن دعائك، غني سبحانه وتعالى. فهنا بقى عدم اللي هو العدة للقاء الله، اللي هي إيه؟ لا يرجون لقاءنا، لقاء الله سبحانه وتعالى. تيجي تقول لها الدنيا الاخره والعمل للاخره، تقول لك يا ستي احيني النهارده وموتيني بكره. وكتير جدا على فكره بتتقال الجمله دي، ومن اخوات ملتزمات. ليه؟ تيجي مثلا تكلمها في الحقوق، في مثلا مرات ابنها، في الحاجات اللي هي التعاملات الاجتماعيه، سيبك من اللي هي الصلاه والصيام والحاجات اللي احنا كلنا بنعملها دي. لا ادخلي بقى في الحياه كده اللي هي بقى يا اخوات خد وهات بقى والمعاملات، وبتلاقي كوارث. كوارث، تقول لك الحياه والدنيا صعبه، انا هعمل ايه وبتاع، وده ابني ومش عارفه ايه. طب يا حبيبتي، طب تذكري ان في اخره وفي ربنا عدل ومالك، وهيسالك عن كل نقير وقطمير، هيسالك عن نومتك، هيسالك عن اكلتك، هيسالك عن نظرتك، هيسالك عن ودنك، هيسالك عن عينك، هيسالك ما عملتيش حسابه ازاي، على قد ما اقدر بقى. فهو ده اللي خلى الناس لا تتقي، وهو ده اللي خلى الناس لا تثبت، إن الذين لا يرجون لقاءنا. طب هم ليه بقى لا يرجون لقاءنا؟ لأم لهم شافوا إن الحياة دي هي مبتغاهم، هي دي الأولى والآخرة، ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. مالهم دول بقى؟ مجرد عدم تفكيرك في لقاء الملك، ربنا سبحانه وتعالى اعتبره ذنب وقال عليه إيه؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. على النقيض تماما، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. طيب بعد كده في نفس المجال اللي هو الدنيا والكلام عن ازاي هم يطمئنوا بالدنيا، تعالي كده للآية 24. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك طب انتوا اطمئنتوا للدنيا وكرهتوا لقاء الله او ما عملتوش حسابه، طب تعالي انا بقى اقول لك ايه هي الدنيا. مثل رائع، والمثل ده اتكرر في ثلاث مواضع، في سورة يونس وفي سورة الكهف وفي سورة الحديد، اللي هي الدنيا دي عاملة زي ايه. انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يا أخوات، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الحياة الدنيا دي عايزة تعرف هي عاملة إزاي. هي زي المية اللي نازلة من السماء كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، بدأ بقى إيه الأرض بقى تنبت وتزهر وتطلع واواوا خلاص، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. الزخرف دي كلمة جميلة قوي، زينت بقى والزرع بقى أخضر جميل والزرع بقى مرعرع كده وشكله مبهج وجميل وأصفر وأخضر واواوا، ظن أهلها من كتر ما شكله جميل ومن كتر عطاء الله ليهم ظن أهلها أنهم قادرون عليها. ده أنا معايا عيال، ده العيال واقفين في ظهري، ده أنا معايا بيت، وتيجي تشوفي مثلا أخت بتخطب لابنها ولا بتاع وتتفاكي الخطوبة، هما مش عارفين هما مناسبين مين؟ هما اتجننوا في عقلهم ولا إيه؟ تظهر بقى، تظهر. عشان كده بقول لك كل موقف في الحياة اختبار، تظهر بقى الاحتكاكات وتظهر الأمور ويظهر اللي في النفوس. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أنا قادر، أنا عندي مال وعندي أموال وعندي عيال وعندي ضيعات وعندي عمرات وعندي عربية وأنا بركن إلى كل ذلك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليها في الوقت ده اللي هو يحس بنفسه أو كده، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. خلاص اتحصدت الأرض، الأرض لما بتتحصد يا أخواتي شكلها إيه؟ سودة جرداء ليس عليها حياة ولا ماء ولا هواء ولا أي شيء، ميتة. شوف كده والواحد قاعد كده وفي وسط كده فرحته بنفسه كده وفارد صدره والدنيا والعيال وابني مش عارفة ايه وابني ايه وابني ايه، ويجي فجأة ملك الموت. لو مفيش تقوى بقى هتقابل ربنا بإيه؟ بإيه؟ نسأل الله أن يرزقنا التقوى. كأن لم تغنى بالأمس، كأنها امبارح ما كانش فيها، ما كانش في حياة. فشوف الترابط ما بين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك دول رضيوا بالحياة الدنيا، دول مساكين اللي رضيوا بالحياة الدنيا دول لأنهم مش عارفين شكل الحياة الدنيا ايه. تعالوا انا اقول لكم بقى حقيقة الحياة الدنيا ايه. هكذا برضو في سورة الكهف، ها اللي هي ايه، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء ها واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وانا دايما وانا كنت بشرحها لبناتي في المسجد كنت اقول لهم ايه، اعتبروا الحياة دي عود جرجير. عود جرجير، عود الجرجير بتشتريه الصبح عامل ازاي، صابح ومورور وجميل، على المغرب لو سبتيه بره بيبقى شكله ازاي، يصفر ترميه في الزبالة. هي دي الدنيا يا خالد، هي دي الدنيا لينا كلنا. أولها كانت شوفي مزهزها ازاي وجميلة وكنا شباب وكلنا قوة وعطو كده وفرحانين بشبابنا وفرحانين بجمالنا وفرحانين وفرحانين وفرحانين. كل ما بتدخلي على وانت رايحة ربنا كده في طريقك وكل يوم بيعدي منك انت بتقربي يوم من الملك. خلاص يا ابن آدم إنما أنت أيام، إن ذهب بعضك ذهب كلك، كلنا رايحين خلاص. فتخيلي بقى هو ده عود الجرجير، عايزاكي كل يوم وانت بتعملي السلطة والله العظيم بجد وانت بتشوفي كده عود الجرجير تفتكري الدنيا، تقولي انا ده دي حياتي، اول النهار هشتريها مورورة واخر النهار هتبري. فنسأل الله ان يحسن ختامنا يا اخواتي. ادي العلاقه ما بين اللي رضوا بالحياة الدنيا وما بين اللي هي شكل الحياة الدنيا. لذلك بقى الايه اللي بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ادي الحياة الدنيا اهي، طب لقاء ربنا بقى اعمل ازاي؟ والله يدعو الى دار السلام. الله اكبر يا اخواتي، يعني بيقول لك دي الدنيا هتركني اليها؟ لا، ده ربنا بيدعو الى ايه؟ الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تعالي بقى الايه اللي بعدها، الذين احسنوا الحسنى وزياده ايه الحسنى يا اخواتي؟ الجنه. الحسنى الجنه. طب الزياده؟ رؤيه وجه الله في الجنه. اللهم ارزقنا الزياده، اللهم ارزقنا الزياده، اللهم لا تحرمنا من لذه النظر الى وجهك الكريم، اللهم امين. الحسنى هي الجنه، والزياده في سوره قاف اللي هي ايه؟ لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. مزيد. يبقى دي الايه؟ الزياده يا اخواتي. ولا يرهق وجوههم قطر. دول اللي هم بيرجوا ايه بقى؟ بيرجوا لقاء الله. مش التانيين ما كانوش بيرجوا لقاء الله؟ دول بقى ايه؟ بيرجوا لقاء الله، اللي هم احسنوا الحسنى وزياده، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. يبقى هنا زي ما انا قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيبين الحياه الدنيا وبيبين المثل بتاعها ايه هي، وان هم ايه اللي اركنهم الى الركون الى الحياه الدنيا. بعد كده الايات بتتناول الكلام في صفحه كامله بيتناول فيها الله سبحانه وتعالى الكلام عن الحق، ومن اكثر السور اللي ذكر فيها كلمه الحق سوره يونس. الآية 34 والآية اللي قبلها كمان 33 و31، كل ده بيتكلم عن الحق. 34: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. يعني إيه؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. كل واحده تقول لك ايه؟ اصل انا كنت فاكره انه كذا صح، اصل انا كنت بحسب، اصل انا كنت بحسب. كلمه بحسب دي اصلا احنا هنحاسب عليها. يعني مفيش حاجه اسمها بتحسبي في دينك، لازم تتيقني، لازم تتاكدي، لازم تتعلمي، لازم تسالي. مفيش حاجه اسمها بحسب، خلاص. كل الايات دي يا اخواتي بتتكلم عن الحق، والله هو الحق سبحانه وتعالى. بعد كده علشان ما اطولش معاكم، بعد كده السوره بتتناول ثلاث قصص. سوره قصه سيدنا نوح، وبعدين سيدنا موسى، وبعدين سيدنا يونس. وتستغربي ان السوره اسمها يونس، على الرغم ان ايه قصه سيدنا يونس مختصره جدا جدا، فيها ما جاتش غير في ايتين او ايه. ليه؟ اشمعنى؟ لان سوره يونس بتدل على، او قصه سيدنا يونس في سوره يونس، في سوره يونس بتدل على حاجه مهمه قوي. ايه هي الحاجه دي؟ الحاجه دي بتقول لك ان اولا كل شيء بموعد وكل شيء بميقات. دي حاجه. ثاني حاجه بتقول لك ان مفيش حاجه اسمها اشمعنى في امر الله. بمعنى ايه؟ سيدنا يونس قومه، دلوقتي احنا هنفرد ثلاث قصص. اول قصه منهم اللي هو سيدنا نوح، اللي هو في الايه 71: واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري. وبعد كده بياتي بعدها مباشره قصه سيدنا موسى، تمام؟ يعني قصه سيدنا موسى هنا في الصوره كبيره غير سيدنا يونس خالص، تمام؟ وبعد كده بقى تيجي ايه؟ قصة سيدنا يونس. في قصة سيدنا موسى الاول بيكلمك عن فرعون، فبيقولك ايه؟ وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو من اسرائيل وانا من المسلمين. سؤال: دلوقتي فرعون بيغرق وملك الموت جاله خلاص وبيموت، فساعتها قال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي ايه؟ امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الله، طب هو ربنا ليه ما تقبلش توبته؟ عشان شاف ملك الموت. بمعنى ايه بقى يا اخوات؟ اقرب من ذلك، ان انت محاسبه او مجازاه على قول لا اله الا الله محمدا رسول الله، وهي في علم الغيب مش علم الشهاده. اول ما تبقى علم شهاده بالنسبه لك خلاص، انت بتؤمني بعد ايه؟ بعد ما شفتيها بعينيكي؟ فاهمين يا اخوات؟ لذلك اول صفه امتدحت في سوره البقره الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. الله بالنسبه لي غيب، النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لي غيب، الملائكه، الجنه، النار، كل ده غيب. طب انا بقول الكتب كلها غيب، الرسل غيب، كل دول غيب، كل الحاجات والقدر خيره وشره. يبقى اركان الايمان كلها ايه يا اخواتي؟ غيب، لكن انا بؤمن بيها. لما تيجي بقى لحظه الشهاده، عشان كده بيقول لك ان الله يقبل التوبه للروح ما لم تغرغر. اول ما تدخل في منطقه الغرغره، لا يا حبيبي خلاص انت دخلت في منطقه الشهاده، انت شايف ملائكه الرحمه وشايف ملائكه العذاب وشايف ملك الموت، هتؤمن ليه؟ لم يكن ينفعهم ايمانهم، خلاص. فساعتها بقى فرعون لما قال كده خلاص. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآلة. يعني دلوقتي جاي تؤمن دلوقتي بعد ايه؟ عشان كده بقول لك اسرعي بالتوبه، اسرعي بالرجوع. اكتر ناس بتموت دلوقتي الشباب. نسال الله ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، وان يصبر قلب كل ام مكلومه. كل يوم الكبار قاعدين والشباب هم اللي بيموتوا. ليه يا اخوات؟ لعل القلوب طريق، من لم يكن له الموت واعز فما نفعنا الواعظ. تلاقي الولد بيموت والناس عمالين يتكلموا، يا اختي ده سيد ده مرتبه كان قد كده، دي ايه ده؟ ايه ده؟ اقسم بالله الواحد بيراب عينه. وبتبقى حوادث تخلع القلب، اقسم بالله تخلع القلب، والواحد يبقى في العزا وقاعد ويسمع هذا الكلام. طب عايز اقوم بس يلا مش مشكله، لله كاظمين الغيظ. نسال الله ان يعافينا والله يا اخواتي. وهذا من مرض القلب، ان الواحد ما يستشعرش يعني ايه موت، ما يستشعرش يعني ايه مصيبه، كما اسمها القران مصيبه الموت، هي مصيبه بكل شكل من الاشكال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصيب بمصيبه فليتعزى بمصيبه موتي، فان موتي من اعظم المصائب. سبحان الله. نعم، مصيبه الموت، اصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يصبر القلوب المكلومه، وان لا يحملنا ما لا طاقه لنا به. جبريل مصح، جبريل عليه السلام كان بيجيب تراب او رمل من قعر البحر يحطه في جوف فرعون حتى يعني يموت. سبحان الله، حتى ما يعني بعيد عنه الهدايه جدا. ده قال انا ربكم الاعلى ولم يتب، وبعدين جاءته الايات اللي قلت له الايات وما الى اخره. ده بالنسبه لفرعون. الله، طب وقوم يونس بقى؟ قوم يونس سيدنا يونس اتاهم بالرساله وعرض عليهم الايات و و و و و واعراضه سيدنا يونس يعني ابق يعني ايه؟ بعد زهق يعني، خرج وسابهم ودعا على قومه وركب السفينه ومشي، وحصل له ودخل بطن الحوت وما الى اخره. خلاص كده. ساعتها بقى بعد ما دخل بطن الحوت و و واللي حصل قومه ايه بقى؟ امنوا. بس امنوا امتى؟ لما راوا العذاب بدا يجي لهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. كشفنا عنهم، يبقى العذاب كان جالهم ولا لا؟ كان جا فعلا، خلاص كان يعني كان بدا يجي. فلما شافوا العذاب قالوا لا امنا. طب انت ممكن تسالي سؤال، طب اشمعنى بقى دول ربنا تقبل منهم وفرعون ربنا لم يتقبل منه؟ لانه علم بعلمه الواسع واطلاعه واحاطته ان في قلوبهم خيرا. وارجع تاني اقول لك امر ربنا ما فيهوش اشمعنى. عشان كده بقول لك الصوره دي بتقول لك حاجه مهمه جدا، ان امر الله له وقت وفعل الله ليه له حكمه سبحانه وتعالى. ولكن هم لولا ان الله طلع على قلوبهم فراى بهم خيرا لم يكن ياذن لهم بالايمان، ومتعناهم الى حين. الايه بقى التعقيب الرائع اللي جايه بعدها: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله أكبر. دي بقى رسالة لنا كلنا، واحنا في بيوتنا بقى مع عيالنا اللي ما بتصليش واللي ما بتتحجبش واللي ما بتعملش واللي ما بتلتزمش واللي بتحط وشها بلخبطه وشها ميك اب، واللي الام اللي بتيجي تشتكي لي من بنتها مش عارفه بتعمل ايه، والام اللي بنتها مش عارفه بتكلم مين ومش عايزه تهتدي. لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن كل شيء بإيه؟ أنت عليك عبادة، وهي الدعاء والتقرب والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، والانكسار والتذلل والبكاء والإلحاح. ولن تملي ولا تملي، لأن الله لا يمل حتى تمله. الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح. طب ادعي وانكسري وعياطي، وادعي وانكسري وعياطي حتى يأذن الله بالفرج. هي دي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بعد كده آخر الصورة يا أخوات: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اللي أنت فيه ده مالوش كاشف غير الإيه؟ غير ربنا. يبقى لا تيأس واثبت إن وعد الله حق، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شايفين راد كده، شايفين المد ده؟ كانوا بيقولك انت حزين على ايه؟ لو جالك خير مش ممكن حد يمسكه. مش ممكن. لا رد ده لفضلي، محدش هيقدر يرد. تقول لك ايه ده كان جاي البنت عريس زي الفل، منها لله فلانه بنت فلان هي اللي قالت علينا مش عارفه ايه، ماشي وما جاش تاني. والله العظيم لو ربنا رايد انها تتجوزوا، شوفي لو طلعوا من تحت الارض، لو جابوا ياجوج وماجوج نفسهم مش هيعملوا حاجه. لا رد لفضله، لذلك من احب الادعيه الى قلبي، اللهم اتني من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. اللهم اتني من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. حد ليه فضل عليا من ربنا؟ الاول ثم البشر وهكذا الرحمه. يصيب به ما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وفي اخر الصوره واتبع ما يوحى اليك وايه واصبر. الصبر زي ما احنا قلنا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اسال الله ان يحكم بيننا بالحق سبحانه وتعالى. اسال الله ان يجعل لنا لقاء قريب، وان لا يدع لنا في هذا المجلس ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه لنا من حوائج الدنيا والاخره كان لها لك فيها رضا ولنا فيها منفعه وخيرا الا قضيتها لنا بحولك وقوتك سبحانك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ومتعنا بصورنا واسماعنا ابدا ما احييتنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. القاكم على خير ان شاء الله اخوات، من بكره ان شاء الله في مسجد ابراج باذن الله. الحاجه هناء حمد عايزه اقول لكم كلمه بس دقيقه واحده قبل ما تمشوا. اتفضلي يا حمد.